الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث في هذه الليلة عن فرائض الوضوء. والفرائض جمع فرض، الفرض في اللغة معناه القطع، القطع هذا هو الفرض، والحز حز الشيء فرضه قطعه فرضه، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هذا هو الفرض. والفرائض والواجبات والشروط كلها تشترك بأنها أمور لا تسقط، وأنه لا يجوز تركها، وأن من تركها فقد أثم، ولكنها تختلف من حيث التركيبية، وتختلف من حيث مكانها. فالفرائض هي هيكل العبادة، لأنها ركوع وسجود وخفض ورفع وذكر فيها، فالفرائض هي هيكل الصلاة، أو هيكل مثلا الصيام أو كذا. أما مثلا الشروط فهي تشارك الفرائض بأنها أمور واجبة، وأن من تركها لا تصح عبادته، ولكنها تتقدم على العبادة، تتقدم على العبادة، فهي تكون في قبل الشروع في العبادة. كما أن الشروط تلازم العبادة من أولها إلى آخرها، وأما الفرائض فهي تنتهي شيئا فشيء. هذا أيضا من الفرق بين الفرائض وبين الشروط. مثلا الشروط الطهارة شرط لصحة الصلاة، لازم أن تكون قبل الصلاة، دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، ما تصح هو قبلها، لازم أن يكون دخول الوقت قبل الدخول في الصلاة، استقبال القبلة، لازم الإنسان قبل أن يكبر ويدخل في الصلاة يكون متجها إلى قبلة، ستر العورة، لازم أن يكون الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة قد ستر العورة الواجب سترها، وهكذا النية، لازم أن تكون النية قبل العبادة ومباشرة لها. ولكن وتكون هذه الشروط ملازمة للعبادة من أولها إلى آخرها. لو انتقض وضوءه انتقضت صلاته، لو انحرف عن القبلة بطل الصلاة، لو غير نيته بطل الصلاة، لو مثلا أصابته نجاسة وتركها بطل الصلاة، لو انكشفت عورته بطل الصلاة. يعني هذه لأن الشروط تساير العبادة من أولها إلى آخرها، تنتهي معه. أما الفرائض لا، الفرائض تنتهي شيئا فشيء. مثلا تكبيرة الإحرام فرض ركن، يعني ركن فرض كل سواء، كل المعنى واحد، يعني فرض أو ركن تكبيرة الإحرام. لكن إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام أنت ما عاد في تكبيرة إحرام أخرى أبدا. الركوع ينتهي شيئا فشيء، قراءة الفاتحة تنتهي شيئا فشيء، وهكذا. فبينهن يعني عموم وبينهن خصوص، يجتمع في أشياء ويفترق في أشياء، لكنهن مجتمعات بأنهن أمور لازمة في الصلاة، وتركها يبطلها، ترك هذه الشروط أو ترك الأركان أو اللي يسميها الفرائض أيضا إيش يبطل العبادة. لكنهن يختلف من حيث التركيبية، فالصلاة مركبة من أركانها التي هي فروضها، وأما شروطها لا، أمور خارجة يعني تكون قبلها. هنا قال الفرائض جمع فرض، فرض مفرد وفرائض جمع، وهو في اللغة القطع. فرضت الشيء يعني قطعت أو حززته، وأما شرعا يعني تعريفها الشرعي فهو ما أثيب فاعله، الذي يثاب فاعله هذا هو الفرض ويعاقب تاركه. بعض العلماء يشترط يقول ما أثيب فاعله يعني فاعله احتساب، فعله احتساب، وهذا أمر لا بد منه، وعوقب تاركه الذي يعني يتركه يعاقب، بخلاف المكروهات مثلا أو المستحبات، المستحبات يثاب فاعله لكن ما يعاقب تاركه. الإنسان لو ترك الإنسان وضع يديه على صدره ما عليه إثم، لكن ترك السنة ترك فضيلة. لو مثلا ترك رفع يديه عند التكبير وعند الركوع والسجدة ما يعني ما بطل الصلاة ولا عوقب على ذلك، ولكن فات السنة. لو ما وضع يديه على ركبته كذا، لو ما قرأ ما بعد الفاتحة، لو ما تعود، لو ما استفتح، يعني كل مستحبات الصلاة لو ما فعلها الإنسان صلاته يعني صلاته مجزئة مجزئة، ولا يعاقب على شيء من هذا الترك، لكن ترك فضائل وترك سنن وترك أشياء يثاب عليه لكن لا يعاقب على تركها. قال فرائض الوضوء ستة، الوضوء له ستة فرائض. الأول منها غسل الوجه، هذا الأول بدأ به لأن الله جل وعلا بدأ به، والنبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ بدأ بوجهه، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أول ما ابتدأ بغسل الوجه فقال غسل الوجه. ومن الوجه الفم والأنف، يعني ما هن عضوين يعني مستقلات، لا هن مسمى الوجه لأنهن عضوين بارزات يعني لهن حق الظهور، فالأنف والفم أيضا من الفرائض، ويأتينا إن شاء الله صفة المضمضة وصفة الاستنشاق، لكن الذي نعلمها الآن إن أنهن من مسمى الوجه، أن الأنف والفم أنهن من مسمى الوجه، ما نقول إن الأنف أنه يعني عضو وحده وأن الوجه فرض وحده، لا نقول كل منهما داخل في مسمى الوجه. فلا بد من المضمضة والاستنشاق في الطهارتين. إيش الطهارتين؟ يعني الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. الطهارة الكبرى هي الغسل من الجنابة وغسل المرأة من الحيض والنفاس وهكذا، هذه الطهارة الكبرى، لا بد من المضمضة ولا بد من الاستنشاق، ولا يجب أن يغسل هنا الأولات، لا يجوز أن الإنسان يغتسل بعد ذلك يتمضمض ويستنشق، لأن البدن من أوله إلى آخره عضو واحد، ما يقال إنه عدة أعضاء كالوضوء، لا يقال البدن كله من أوله إلى آخره في غسل الجنابة أو غسل الجمعة أو غسل الإحرام أو غسل الحيض أو غسل النفاس أو غير ذلك، كله يعني عضو واحد. إذن تمضمض في أول الغسل أو تمضمض في آخره أو في وسطه كله أمره جائز، كل هذا جائز، هذا وهذا. هذا العضو الأول غسل الوجه. يأتينا ما هو الوجه، ما حد الوجه، سيأتي إن شاء الله قريب يأتينا حدود الوجه. الثاني غسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين، اليدين إذا أطرقت اليد فالمراد بها الكف، إذا أطرقت اليد فالمراد بها الكف فقط، لكن لما أنه أراد إدخال الذراع مع اليد قال مع المرفقين، وهن هذا المفصل الذي يفصل ما بين الذراع والعضد، هذا داخل في مسمى اليد، اليدين، لأن الله جل وعلا قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. لو قال اغسلوا أيديكم ولا قال إلى المرافق تم غسل الكفين فقط، مثل ما قال في حد السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بس ما قال إلى أيديهم. عرف العرب وعرف الصحابة أن المراد باليدين هنا الكفين، ولا يقطع إلا الكفين، ما يقطع من المرفق، لا، فإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف، وإذا ذكر معها الذراع دخل معه. فهنا هنا دخل مع قال وأيديكم إلى المرافق، مع إلى قالوا إنها بمعنى مع، مع المرافق، كقوله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، أموال اليتامى لا تأكلوها مع أموالكم. فالمراد بإلى أنها بمعنى مع. فهذا الغسل الثاني، هذا العضو، العضو الثاني غسل اليدين مع المرفقين، سمي مرفق لأن الإنسان يرتفق فيه، يتكئ عليه، هذا تسمية المرفق لأن الإنسان يرتفق ويتكئ عليه. الثالث مسح الرأس كله، مسح الرأس هذا مسح ما هو غسل، الأول غسل والغسل غير الغسل، المسح المراد به إمرار اليد هذا المسح، وأما الغسل لا، إجراء الماء، إجراء الماء على العضو هذا الغسل، والمسح ما فيه إجراء ماء، فيه مسح اليد، يعني مسح اليد مبلولة على اليد. فقال والثالث مسح الرأس كله. بعض الأئمة يرى أن يجوز غسل مسح بعضه، بعضهم يقول ربعه، بعضهم يقول مقدمه، بعضهم كذا، ولكن الراجح أن المراد بالمسح كله، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم، ما قال بعض رؤوسكم كما قال جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني كل الرأس، المراد بذلك مسح جميع الرأس، ولا لو أراد لا قال وامسحوا بعض رؤوسكم، لكن قال وامسحوا برؤوسكم. وقال إن الباء هنا بمعنى الإلصاق، بمعنى الإلصاق، إن الإنسان يلصق يده على إيش؟ على شعر الرأس، على شعر رأسه، هذا المراد فيه. وقالوا إن الباء بمعنى من للتبعيض، قال العلماء علماء اللغة إنها لم ترد في لغة العرب، ما وردت في لغة العرب إن الباء بمعنى من، وأنها وامسحوا برؤوسكم يعني من رؤوسكم أو بعض رؤوسكم، لا ما وردتها، وإنما وردت الباء للإلصاق، فالمراد معها أنكم تلصقون جميعا. ويفسر هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء أيضا، يعني توضيح لمعنى الآية، توضيح لمعنى الآية، وأن المراد بذلك مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس. والمسح مرة واحدة، المسح مرة واحدة ما يكرر، لأنه مبني على التخفيف، لأن المسح مبني على التخفيف، لو كان مبني على ذلك كان يغسل غسل، ما دام أنه مسح يكفي مرة واحدة، يذهب الإنسان بيده من هنا من مقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفا ثم يعود بعد ذلك، ما يقول إن العود مرة أخرى، لا، ليه؟ لأن شعر الرأس بعضه اتجاه متجه كذا وبعضه متجه كذا، فبالمسحة الأولى مسح مقدم الرأس، وفي إعادة المسح من قفاه إلى مقدمه مسح لمؤخر الرأس، إذن المسحتين كلهن يتكون منهن مسحة واحدة، يتكون منهما مسحة واحدة فقط لا مسحتين. ومن الرأس منه الأذنان، ولهذا ما جعل له مسح خاص، الأذنان من الرأس داخلات في مسمى الرأس، وصفة مسح الأذنين إن الإنسان يدخل أصبعيه السباحتين في صماخي الأذن والإبهام يمسح بها ظاهر الأذن، هذا هو. ويكون المسح من ماء الرأس، ما يأخذ ماء جديد، هذا على الراجح، الرأي في حديث أنه أخذ له ماء جديد، ولكن الحديث قاله هذا إنه الشاذ، والمحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمسح رأسه، يمسح أذنيه من فضل رأسه، من فضل ماء رأسه. هذا العضو الثالث، هذا العضو الثالث الذي يمسح الرأس كله، ومن الرأس الأذن. العضو الرابع غسل الرجلين، غسل، شوف قال غسل الرجلين لكن مع الكعبين، والكعبين هالعظمين الناتئين والفاصلين ما بين الساق وما بين القدم، عين الفاصلات عين الجامعات ما بين الساق والقدم، هذا من مسمى القدم، هذه من مسمى القدم، تغسل أيضا، تغسل مع الرجل، تغسل مع الرجل. هذا هو الفرض الرابع. الخامس ترتيب بين الأعضاء، ترتيب بين الأعضاء، الله جل وعلا رتبها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. رتبها جل وعلا من الوجه لليدين للرأس للرجلين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بكل وضوءه يصفونه بأنه يرتبها هكذا، يبدأ بالوجه فاليدين فمسح الرأس فالرجلين. إذن الترتيب هذا فرض عندما جاء في الآية وجاء في الأحاديث كذا، فهو من الفرائض. قال ولهذا قال خامسة ترتيب الأعضاء المذكورة كما ذكر الله، لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولين ولا يعلم له فائدة غير الترتيب. هذا استنباط طيب. يقول كأني يقول العلماء: إيش اللي جعلنا إننا نجعل هذا الترتيب أنه واجب؟ قال والله جعلنا أن اليدين تغسل وأن الرجلين تغسل، فمن حسن الترتيب أن المغسول مع المغسول ما يجي مسح الرأس بينه، لكن لما كان أنه لا بد من هذا الترتيب على هذه الكيفية علمنا أن الترتيب مقصود، علمنا أن الترتيب مقصود للشارع، وأن الله تبارك وتعالى قصد هذا الترتيب، وإلا كان قال واغسلوا وأرجلكم إلى الكعبين ثم قال وامسحوا برؤوس. لكن لما أنه لم أدخلوا ما بين المغسولات دلنا هذا على أنه يجب أن يرتب على هذا الترتيب. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام يرتبه. والآية سيقت، الآية سيقت في بيان الواجب: يا أيها الذين إذا قمتم فافعلوا، هذا أمر، هذا أمر، والأمر الأصل فيها الوجوب، الأصل في أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الوجوب، أنها تكون للوجوب ما تكون للاستحباب. أين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وإن توضأ أربع مرات منكسا صح، وإن كان متقارنا أنت متقاربا، لأنه يحصل له في كل مرة غسل عضو ولو غسل أين. هذا عبث، هذا يعني يقول لو مثلا أربع مرات توضأ منكسهن كان يجتمع منهن وضوء واحد، يجتمع من هذا الفعل، ولكن ما أحد فعل هذا إلا يعني تلاعب هذا، فالأفضل ترتيب هذا الترتيب. ويقول ولو انغمس ولو غسل أعضاءه دفعة لم يصح، لو غسلها الجميع كلها تحت مثلا كب على نفسه ماء وغسل جميع أعضاءه مرة واحدة هو ما يصح هذا، لأنه ما حصل الترتيب، الترتيب الكامل لم يحصل هذا. أين؟ لكن لو انغمس في ماء كثير بنية رفع الحدث فأخرج مرتبا ومسح رأسه في محل مسحه صح وإلا فلا. يعني يقول لو انغمس مثلا في بركة أو في نهر أو في نحو ذلك، ثم أول ما هو أخرج وجهه غسله، ثم أخرج يديه، ثم مسح رأسه، ثم أخرج رجليه، يقول صح، لأنه رتب بالغماس هذا رتب عضوه. هذا الخامس، هذا هو الخامس. أما السادس من الفرائض وهو الموالاة، ما الإنسان يغسل وجهه وبعد عشر دقائق يروح يغسل يديه، أو بعد مثلهن يمسح رأسه أو يغسل رجليه، لا، لابد هذا بعد هذا حتى يكون وضوء واحد، وإلا إذا فرقهن ووزعهن بين يعني أوقات متفاوتة طويلة ما يعتبر هذا وضوء واحد، ما كأنه وضوء واحد، ولهذا لا بد من الموالاة هذه بعد هذا. قال السادس هو موالاة بأن لا يؤخر المتوضي غسل عضو أو مسح حتى يجف العضو الذي قبله في زمن معتدل الحر والبرد أو قدره من غيره، فلا يؤخر غسل يديه حتى يجف وجهه، ولا مسح رأسه حتى تجف يداه، ولا غسل رجليه حتى يجف رأسه لو كان مغسولا. يعني يقول انه لا بد ايش من الموالاة. لا بد. طيب ايش الموالاة؟ قال الموالاة ايش قدرها؟ قال قدر الموالاة انك مثلا لا تأخر غسل يديك حتى يجف وجهك، يعني ما تغسل يديك حتى ان وجهك يجف، او لا او ما تمسح رأسك حتى تجف يداك، لا، بحيث انك تغسل هذا، يعني اذا كان في الفرق يسير والتأخر يسير، بحيث ان العضو الاول هذا ما جف الى الان، فهذا حصلت الموالاة. واما اذا تركت العضو هذا وجف الذي قبله وانت ما غسلت الذي بعده، معناه ما حصلت الموالاة. طيب ايش القدر؟ الوقت يختلف، زمان الشتاء يتأخر جفه، وزمان الصيف والقيض والحر يجف بسرعة. قال بزمان معتدل، قدره بزمان معتدل، لا هو شديد الحرارة ولا شديد البرود، وقدره بالزمن المعتدل. إذا كان هكذا فهذا هو الموالاة. فأما إذا أخرت عضو عن عضو فهذا معناه أنك ما حصل منك الموالاة. لكن قال بعض أهل العلم إن الإنسان إذا كان يعني عند عليه ضرورة، مثلا انقطع عنه الماء، انقطع الماء عن غسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ما حصل ماء رجليه، وراح يبحث عن الماء، يبحث عن البزبوز هذا والبزبوز هذا والزير هذا أو كذا، بحيث مضى عليه وقت بحيث أنه يمكن جفا وهو يبحث. يقولون في هذه الحال المذهب لابد يعيد، ما يسألون عنها الضرورة هذه. لكن الراجح أنه إذا كان أنه يبحث عن ذا إنه ما يضع ولو جف الذي قبله، ما دام إن الماء انقطع عنه، انقطع عليه الماء ووقف عليه الماء، مثلا نفرض أنه مثلا بالحمام أو ويتوضأ ووقف عليه وراح يشغلون المطنور، ما جاء الماء إلا كجف هذا، فالراجح أنه ما دام في هذه الحال أنه ما عليه، أنه يغسل بقية الأعضاء ولو جف الذي قبله، لأنه ما تركه يعني متعمد ولا تركه يعني متساهل، إنما تركه يعني لضرورة. فهذا الراجح في مثل هذا أنه يغسل الذي بعده ولو جف الذي قبله، هذا هو الراجح. فلو مسح الرأس مثلا حتى جف الوجه دون اليدين لم يضر، ولا يضر جفاف لاشتغاله بسنة كتخليل لحية وأصابع، أو اشتغاله بإسباق، أو بإزالة شك ووسوسة، أو لإزالة وسخ ونحوه في أعضاء الوضوء، لأن ذلك من الطهارة. يعني يقول إذا منه اشتغل بشيء يعني مستحب، مثلا عنده وسوسة، في كثير من الناس إذا صار يتوضأ يمكن ما طهرت، يمكن ما توضأت، يمكن ما غسلت، يمكن كذا، وجاعد يكافح الوسوسة والوساوس هذا، وجف العضو، يقول ما يضر، لأنه يعني إيش يجاهد في هذه الحال. أو مثلا يسبق، يعني في ناس شديد بالإسباق، يما يكون يعني جلده خشن ولا يعني في تعرجات أو في أشياء، قاعد يسبق حتى أن الماء يصل إلى كل أجزاء العضو، جف الذي قبله وما انتهى من الإسباق، أيضا لا يضر هذا. أو كان يعني في عضوه مثلا وسخ، فيه مثلا إيش، فيه طين، فيه عجين، فيه اسمنت، اشتغل بزالته، أن هذا أيضا كذلك لا يضر. فهذه الأشياء إذا كان مشتغلا فيها لو جف الذي قبله ما يضر. وتقدم لنا أن الراجح أنه إذا كان في شغل أنه لا يضر هذا. لأن ذلك ويضر إن جف العضو لإسراف أو لإزالة وسخ ونحو في غير أعضاء الوضوء. إذا كان مثلا عنده في ساقه أو في عضده أو في فخده إذا وسخ صار يشتغل يزيله فهذا يقطع الموالاة، لأن هذا ما هو من طهارة الوضوء، هذا طهارة خارجية، هذا يضر هذا. وكذلك إذا كان بعض الناس يشرف بده يكرر المضمضة، يكرر الاستنشاق، يكرر غسل الوجه، يكرر يعني يصير في اعتقاده إنه ما توضأ ما كمل وضوءه، وهذا إسراف ما يجوز. الإسراف إذا تعدى الإنسان 3 مرات هذا إسراف ظلم ولا يجوز. ويضر إن جف العضو لإسراف أو لإزالة وسخ ونحو في غير أعضاء الوضوء. والترتيب والموالاة فرضان إلا من غسل بأن ينوي بغسله الحدثين فيسقطان، لأن الحكم صار للأكبر والأصغر يندرج فيه. الإنسان إذا أراد أنه مثلا يكتفي بالغسل عن الوضوء يصح، تدخل الطهارة الصغرى بالطهارة الكبرى. إنسان عليه جنابه أو يريد يغتسل للجمعة وقال أنا أغتسل، وهل اغتسال هذا عن الوضوء وعن الغسل يصح؟ هذا دخلت الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى أو دخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر يصح هذا. وفي هذه الحال ما عاد يحتاج إلى ترتيب، لأنه أصبح الجسم كله عضو واحد. بهذه النية، بنية أن الطهارة رافعة للحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أو بنية أن هذه الطهارة عن مثلا عن غسل الجمعة أو غسل الإحرام وعن الوضوء، أصبح الحكم للغسل للحدث الأكبر أو الغسل الأكبر أصبح له هذا. وسقطت أحكام الوضوء، الوضوء له أحكام من حيث الترتيب ومن حيث الموالاة، هذه تسقط، دخلت فيها، مثل ما تدخل العمرة في الحج، مثل ما دخلت العمرة في الحج. الإنسان إذا صار قارن صار ما عنده إلا طواف واحد وسعي واحد وكله يعني إحرام واحد. فهكذا إذا دخلت الطهارة الصغرى دخلت بالطهارة الكبرى صارت من هذا القبيل، ما عاد أصبح أحكام للوضوء، ما عاد نقول ترتيب، ما عاد نقول موالاة. لو فرضنا أنه غسل نصف جسمه عن الجنابة أو للإحرام ثم ما غسل النصف الآخر إلا بعد ذلك جاز والوضوء معه، لأن الحكم صار للطهارة الكبرى لا للصغرى. ولهذا قال أين ولهذا قال إلا مع الغسل، إلا مع غسل بأن ينوي بغسله الحدثين فيسقطان، لأن يعني يسقط الموالاة والترتيب، هذا اللي يسقط الموالاة والترتيب فيسقطان، لأن الحكم صار للأكبر والأصغر يندرج فيه، اندرج فيه دخل فيه. هذه فروض الوضوء، هذه فروض الوضوء صارت تتلخص أنها في 6 أشياء: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، الترتيب، الموالاة. هذه فروض الوضوء. طيب الوضوء الشروط، تقدم لنا أن الفروض غير الشروط، وأن الشروط أشياء تتقدم على العبادة، تتقدم مثلا هنا تتقدم على الوضوء، تتقدم على الوضوء، وأن الفروض الفرائض لا. ولا شوف كيف أن الفرائض هنا تنتهي بشيئا فشيء، الفرائض هنا تنتهي جنشا. غسل الوجه إلى غسله خلاص انتهى، إلى غسل اليدين انتهى، إلى غسل الرجلين انتهى، مسح الرأس انتهى. لكن الشروط التي ستأتي لا، ما تنتهي، تبقى مع الوضوء. ولهذا قال باب شروط الوضوء، يقول شرط لصحة وضوء وصحة غسل ولو مستحبين ولتيمم ولو مستحبا أو كان التيمم عن نجاسة البدن وغسل يدي قائم من نوم الليل ولغسل شرط نية النية إنما الأعمال بالنيات أي عبادة من العبادات لا بد فيها من النية الإنسان يعمل عمل من دون نية ما تصح عبادة لو الإنسان مثلا إيش عنده الصبي يوريه كيف الوضوء عنده الولد صغير يوريه كيف يتوضع ولا نوى أن هذا وضوء ما صار وضوء لأنه يعني ما نوى لو مثلا قام يركع ويسجد وكذا يوريه كيفية الصلاة وهو ما نوى صلاة ما صحت صلاة وهكذا لا بد في العبادة من النية لكن النية ما هي أمر كبير إن الإنسان يتلفظ أو إن الإنسان يتحمل لها لا ذكرك إنك تبي تفعل هذا الشيء هذا هو النية يعني تذكرك بأنك تبي تتوضأ وأنك ستصلي وأنك ستحرم هذا كاف هذه هي النية النية أنك أنك أنك متجه للمسجد تبي تصلي هذه النية أنك قد جالس لتتوضأ هذه هي النية ما في شيء يعني الإنسان يتكلفه إذن